فلا تسألني عن حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Yeah. صاحب صدق الله.